الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في سورة الأنعام عند الآية رقم 111، وهي قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لأن المشركين قد اقترحوا نزول الآيات، واقترحوا أن ينزل عليهم الملائكة، فالله تعالى يقول لرسوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة حتى يرون الملائكة عيانا وكلموهم وأخبروهم بصدقك يا محمد كما اقترحوه، وكلمهم الموتى، وحتى لو خرج الموتى من قبورهم وأحييناهم لهم فقالوا لهم، يعني يقول الأموات لهؤلاء المشركين: إن هذا النبي صادق مرسل من عند الله فآمنوا به. وكذلك لو أننا حشرنا عليهم كل شيء قبلا، لو أننا أتينا بكل ما سألوه من الآيات قبلا، أي مواجهة، أو جئنا به جماعة جماعة، لو فعلنا كل هذا يا محمد ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي فلا تكترث لعدم إيمانهم وبلغهم كما أمرت، فإنهم ربما يقترحوا الآيات ويتعنتوا ولا يؤمنوا، فأخبرهم: ما بلغك الله تعالى به، ليس عليك إلا هذا. ولكن أكثرهم يجهلون، أي أكثرهم يجهلون ذلك فلا يلتجئون إليه تعالى ملتمسين الهداية. الله تعالى يهدي من يشاء، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكنهم لا يعلمون ذلك. لو يعلمون ذلك للجأوا إلى الله تعالى في أن يهدي قلوبهم، فهداهم الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، المعنى يعني: كما ابتليناك بهؤلاء يا رسول الله فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك، فجعلنا لكل واحد منهم عدوا من كفار زمانهم. سنة الله الكونية لا تتغير لا تتبدل، للأنبياء والرسل أعداء، للعلماء والمصلحين أعداء، هؤلاء الأعداء شياطين الإنس من الكهان مثلا والسحرة ورؤساء الكفر والمبتدعة وأصحاب العقول العفنة التي لا تقدس ولا تعظم القرآن، والعقلانيين وغيرهم الذين لا يخافون الله عز وجل، شياطين الإنس والجن كذلك، شياطينهم لهم ولد إبليس لعنه الله، يضلون سائر الجن ويضلون الإنس، فشياطين الجن يضلون الجن ويضلون الإنس، هؤلاء اللي هم الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يعني يوسوس بعضهم لبعض خفية بينهم، وجعل تمويههم هذا زخرف القول. زخرف القول، لماذا زخرف القول؟ الزخرف ده من الزخرفة، لتزيينهم إياه، يزينون الأقوال والأفعال للناس غرورا، يعني يخدع به بعضهم بعضا. هذا ما يفعله الشيطان ويفعله الشياطين الإنس والجن، لا يملك إلا التزيين فقط، لا يملك إلا التزيين حتى يقلب به الحقائق عند ضعاف العلم والعقول. قال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعني الله تعالى هو الذي شاء أن يفعلوا ذلك، شاءه كونا لحكمة عنده تبارك وتعالى، فذرهم دعهم واتركهم يفترون علينا الكذب ويكذبونك فسوف يعلمون مغبة ما يفعلون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي تميل قلوبهم إلى الباطل وتميل قلوبهم إلى زخرفة شياطين الإنس والجن. قلوب أهل الباطل تميل إلى ذلك، وعشاق الدنيا تميل قلوبهم إلى ما يزينه شياطين الإنس والجن. وليرضوه، يعني يرضون هذا لأنفسهم بعد الإصغاء إليه، يصغون إلى شياطين الإنس والجن، وكذلك يرضون بما يوسوسون به إليهم. وليقترفوا ما هم مقترفون، أي وليقترفوا ويرتكبوا من الآثام ما يقترفون. أفغير الله أبتغي حكما، هذا أمر من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، أمره الله تعالى أن ينكر عليهم ما طلبوه منه من أن يجعل بينه وبينهم حكما فيما اختلفوا فيه، وإن الله هو الحكم العدل بينه وبينهم. قالوا: يا محمد اجعل بيننا وبينك حكما فيما تدعيه. فالله تعالى قاله: قل لهم أفغير الله أبتغي حكما، لهو ربكم ورب كل شيء، هو الذي أرسلني وهو العدل الحكم سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي هو الذي أنزل إليكم القرآن مبينا واضحا مستوفيا لكل قضية على التفصيل، يفصل كل شيء. هذا القرآن فيه تفصيل كل الأحكام وتفصيل كل الأشياء، الآداب والأخلاق، ويهدي إلى التي أحسن. والذين آتيناهم الكتاب وإن أظهروا الجحود والمكابرة، حتى اليهود والنصارى عندما نزل القرآن وهم يسمعونه حتى وإن كانوا يظهرون الجحود لكتاب الله والمكابرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. والله إن اليهود والنصارى يتيقنون أن هذا القرآن كلام الله حق وصدق، ورسول الله محمد رسول صدق من عند الله عز وجل، يعلمون أن القرآن منزل من عند الله بما دلتهم عليه كتب الله المنزلة قبل القرآن كالتوراة والإنجيل. فلا تكونن من الممترين، أي يا محمد لا يدخل في صدرك شيء من الشك بسبب اقتراحهم وعدم مجيء الآيات التي يطلبونها، لا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي إن الله قد أتم وعده ووعيده وأنزل شرعه، فظهر الحق وانتمص الباطل صدقا وعدلا، يعني هذا القرآن صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والأحكام، لا مبدل لكلماته، لا خلف لوعده سبحانه وتعالى. وهو إذا أراد أن يعفو عن وعيده عفى فضلا وتكرما منه عز وجل عن عصاة الموحدين إذا لقوه يوم القيامة، ولا مغير لما حكم به عز وجل، هو السميع العليم. وإن تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله، سبحان الله، سنة لا تتغير لا تبدل، أن أكثر أهل الأرض ضالون ناكبون الطريق، ودائما الحق مع القلة. لأن سنة الله تعالى في خلقه جرت على أن الحق لا يكون إلا بيد الأقلين، أما أكثر الناس فإنهم يتبعون أمور الدين أهواءهم، يتبعون في أمور الدين أهواءهم، إنما لو اتبعوا الدليل لاهتدوا. إن يتبعون إلا الظن، يعني يتبعون الظن الذي لا أصل له، هو ظنهم أن معبوداتهم تستحق العبادة، هذا هو الظن الذي لا أصل له، وأنها تقربهم إلى الله تعالى. ومع ذلك قال عز وجل: وإنهم إلا يخرصون، أي إنهم إلا يعني يقدرون هذا، ليس يقينا، يخمنون، يتوهمون، ليس لكلامهم هذا أي درجة من اليقين ولا أي درجة من الحق. ليه؟ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لا تظن أن هذا يخفى علينا يا رسول الله، إنما هذا بعلم منا، فلا يعصى إلا بعلمه سبحانه وتعالى، ولا يطاع إلا بإذنه عز وجل. قال تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي لا تحرموا منه على أنفسكم شيئا، ما دام أن الله تعالى أحل لكم شيئا وأمركم أن تذكروا اسم الله عليه فكلوه، لا تحرموا شيئا مما أحل الله لكم، فكلوا ما أمركم الله أن تسموا عليه فسموا عليه وكلوه حلالا لكم، لا تمتنعوا عن أكله تدينا، لأن كل ما ذكر الذابح، كل ما ذكر الذابح عليه اسم الله فهو حلال، إن كان مما لم يحرمه الله تعالى، إذا كان هذا المذبوح مما أحله الله وإما أجاز الله تعالى أكله، فإذا سمى الإنسان عليه حلال أكله. إن كنتم بآياته مؤمنين، يعني كلوا مما ذكر اسم الله عليه، إن كنتم بأحكامه من الأوامر والنواهي مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن الله لكم بذلك، ما المانع لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني إن الله تعالى بين المحرمات من الأطعمة بيانا مفصلا يدفع الشك ويزيل الشبهة بقوله ماذا؟ بقوله: إنما حرم عليكم الميتة، كما مر معنا في الآيات وسيأتي معنا في بعض الآيات إلى آخر الآية. قال عز وجل: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. من الذين يضلون بأهوائهم بغير علم؟ هم أئمة الكفر الذين كانوا يحرمون ما أحل الله، زي البحيرة والسائبة ونحوهما مما تقدم معنا، كانوا يضلون الناس فيتبعونهم على الضلال ولا يعلمون أن ذلك جهل وضلالة وكفر بالله عز وجل. فكل من أحرم شيئا أحله الله أو أحل شيئا حرمه الله فهذا كافر لا فصال في كفره، نسأل الله العافية. وهكذا في كثير من الشعوب محرمات راجعة إلى الهوى والجهل، نسأل الله العافية. قال عز وجل: إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ربك عز وجل يعلم الذي يعتدي فيحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله، يعلمه الله عز وجل وسوف يجازيه على ما فعل يوم القيامة. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ظاهر الإثم زي أفعال الجوارح، وباطن الإثم زي أفعال القلوب. وقيل: ذروا ظاهر الإثم ما أعلنتم وما أثرتم، وقيل ظاهر الاسم الاثم الزنا الظاهر، وباطن الاثم الزنا المكتوم. كل هذه قيلت في معنى الآية، والمراد أن الله تعالى أمر المؤمنين وأمر الناس أن يتركوا إثم وذنب الجوارح الظاهرة والباطنة، أو أي إثم ظاهر أو باطن. قال عز وجل: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هذا توعد من الله تعالى للكاسبين للآثام ومنتهك المحارم، أن الله تعالى توعدهم بالعذاب جزاء لهم على اقترافهم لها، التي من اقترفها فقد حاد الله عز وجل. نعوذ بالله أن نكون ممن يكسب الآثام كل وقت، نسأل الله العافية. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كالميتة التي ماتت ولم يذكر اسم الله عليها، فهذه لا يحل أن تأكلوها. وما ذكر عليه اسم غير الله لا يحل لكم أن تأكلوه. وأما ما ذبحه المسلم فإن ترك التسمية عمدا فما ذبحه حرام أكله عند جمهور الفقهاء، وإن ترك التسمية نسيانا لم يضر. وقال الشافعي وغيره: التسمية مستحبة وليست واجبة، وإن تركها المسلم ولو عمدا لم يضر، فإن اسم الله على كل مسلم. وقيل الآية واردة في الميتات التي لم تذبح أصلا وفيما ذبح لغير الله، يعني نهى الله تعالى العباد أن يأكلوا الميتة أو يأكلوا أي ذبيحة لم يذكر اسم الله تعالى عليها. قال عز وجل: وإنه لفسق، أي إن أكل ما ذبح على اسم غير الله وأكل الميتة ونحوها هذا فسق، خروج عن أمر الله تعالى وحكمه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني الشياطين يلقون إلى أوليائهم بالشبه. سبحان الله، الشياطين يغذون الناس، يغذون أولياءهم بالشبه الباطلة من أجل أن يجادلوا أهل الحق. ما يستندون في مجادلتكم إلى حق، فإنهم إنما يجادلون بالباطل ويقولون: أنتم لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم أنتم. شفت الشبهة؟ سبحان الله، يقول لك الميتة دي ربنا قتلها والذبح ده أنت تذبحه، فكيف لا تأكل مما قتله الله وتأكل مما قتلت أنت؟ شبهة. انظر كيف أن الشيطان يوحي ويلبس على أوليائه هذا الباطل وهذا الجهل. سبحان الله. قال عز وجل: وإن أطعتموهم فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه إنكم لمشركون. مثلهم، إن أطعتم المشركين والمحللين لما حرم الله واتبعتم المحرمين لما حل الله فإنكم مشركون حتى وإن لم تفعلوا ما أمروكم به. ومن اعتقد إحلال ما حرم الله يقينا فقد كفر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت الآية ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أرسلت فارس إلى قريش: أم خاصموا محمدا فقولوا له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله بشمشار من ذهب، يعني الميتة، فهو حرام. فنزلت الآية كما ذكرنا في ما سبق الآن. قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه، يعني من كان كافرا، لأن الكافر ده ميت فعلا، ميت القلب. أو من كان ميتا كافرا، كان كافرا فهديناه إلى الإسلام، فإذا أسلم فقد أحياه الله بعد أن كان ميتا بالكفر. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، والنور هنا عبارة عن الهداية والإسلام والإيمان والقرآن والحكمة. فصاحب القرآن والحكمة يسير في أمور حياته بين الناس على بصيرة ونور من ربه. هل هذا يستوي كما مثله في الظلمات، يستوي مع ظلمات الكفر والضلال ليس بخارج منها؟ أي هذا الكافر الذي هو في الظلمات لن يتاح له أن ينسلخ من الكفر والضلالة، هل يستوي هذا مع من جعل الله له نورا؟ عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال: نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأبي جهل بن هشام، كانا ميتين في ضلالتهما، فأحيا الله عمر بالإسلام وأعزه، وأبقى أبا جهل في ضلالته وموته. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فاستجاب الله له في عمر رضي الله عنه. قال الله تبارك وتعالى: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي قد زين الشياطين للكافرين وحسن في أعينهم ما يفعلونه، حسن الشيطان في أعين الكفار ما كانوا يفعلونه من عبادة الأصنام وأكل الميتة وفعل المنكرات، وهو أقبح القبائح لو يعقلون. فالشيطان يزين لأهل الباطل، الباطل يزين لهم الباطل حتى يفعلوه ويألفوه. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. هذا فعل الله تعالى، سنته الكونية التي لا تتغير أبدا، أنه سبحانه وتعالى في كل قرية تجد فيها رؤساء وعظماء أهل فساد، خصهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد من غيرهم، موجودين في كل قرية في كل مدينة في كل مكان، عظماء القرية والبلد وكبرائهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ليمكروا فيها. المكر هو الحيلة في مخالفة الاستقامة، وما يمكرون إلا بأنفسهم، أي وبال مكرهم عائد عليهم، وما يشعرون، ما يشعرون بذلك. لماذا لا يشعرون بذلك؟ لفرط جهلهم وسيرهم مع أهوائهم. وإذا جاءتهم آية، يعني إذا أخبرت الأكابر هؤلاء والرؤساء من قريش وغيرهم بشيء من الآيات التي أنزلها الله عليك، إذا قلت لهم بعض الآيات قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يريدون أنهم لا يؤمنون حتى يكونوا أنبياء، يقولون: والله يا محمد لن نؤمن لك حتى ينزل علينا ما ينزل عليك ويأتينا ما يأتيك ونكون أنبياء مثلك. الله تعالى قال لهم: لا، ليس هذا لكم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله تعالى هو الذي يعلم من يستحق الرسالة من غيره، وقد اختار أن يجعل الرسالة في محمد صفيه وحبيبه، أي فدعوا واتركوا طلب ما ليس من شأنكم، إنما هذا لله تعالى. سيصيب الذين أجرموا صغار، أي سيصيب الذين أجرموا منكم واستمروا على هذا، سيصيبهم صغار وهوان وذل، فإن هؤلاء الأكابر لم يقولوا ما قالوه إلا بسبب ما في قلوبهم من الكبر. لذلك الله تعالى قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني من أراد الله له الإرادة الكونية والشرعية أن يؤمن، فإن الله تعالى يوسع صدره حتى يقبل الإسلام بصدر منشرح. ورد عن أبي جعفر المدائني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالوا: كيف ينشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. هذا الأثر أو هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق ابن جرير وغيرهما، ولكنه حديث ضعيف لكونه مرسلا وله شواهد، ولكنه حديث ضعيف. قال عز وجل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي إذا أراد الله عز وجل كونا، إذا أراد الله تعالى كونا وقدرا أن يضل أحدا جعل صدره ضيقا لا مكان فيه للإيمان والهداية. حرجا يعني أضيق الضيق، كأنما يصعد في السماء. إذا تكلف الإيمان فكأنما يتكلف الصعود إلى السماء، والصواب في تفسيرها أن من صعد في السماء يحس بأشد الضيق في صدره وقرب الاختناق لقلة الهواء. وهذا التشبيه من معجزات القرآن، فلم ينكشف معناه الصحيح إلا في هذه العصور المتأخرة. وكذلك من يدعي أو من يدعى إلى الإسلام وقد قدر عليه أو قدر عليه الضلال يجد أشد الضيق لذلك. اللي يدعى الإسلام وهو ضال يجد ضيقا في صدره. لا تحسب أن أهل الضلال في سعادة أو انشرح صدر، لا والله كلا، هم في أضيق الضيق وأكثر الكروب، وهم أكثر الناس اكتئابا وحزنا. وأولى الناس بالسعادة والحياة الهنيئة هم أهل الإيمان. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي أن الله تعالى يجعل النتن والعذاب على الذين لا يؤمنون. تجد أنتن ريح في الدنيا، ريح العصاة، تجد أنتن وأقذر يعني الخلق العصاة الذين يعصون تبارك وتعالى. قال عز وجل: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي ما ذكرناه لك يا رسول الله من هذه الحقائق، هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا وبينا ووضحنا الآيات لقوم يذكرون، يتعظون ويرجعون من غيهم وضالهم إلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.